لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال: ومن مات زوجها الغائب، قال: ومن مات زوجها الغائب أو طلق، اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. يقول: ومن مات زوجها الغائب أو طلق، يعني كان زوجها غائبا ومات وهي لم تعلم بموته إلا بعد مضي مدة من موته، يعني زوجها الغائب أي مسافر في بلد آخر ومات ولم تعلم بموته إلا بعد مضي مدة من موته، فهي لم تحد من لحظة وفاته، لم تأخذ بأحكام الإحداد التي سيأتي ذكرها من اجتناب الطيب وثياب الزينة والحلي ونحو ذلك، فهي لم تحد يعني من لحظة موته لعدم علمها بذلك، فعلمت بعد مضي مدة من موته، فتبتدئ احتساب العدة من تاريخ الوفاة، من تاريخ الوفاة. قد يعني مثلا عدتها 4 أشهر وعشرت أيام عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا، فلو فرض أنها مثلا علمت بوفاة زوجها بعد مضي 5 أشهر أو 6 أشهر أو 7 أشهر فهي لم تحد، فتعتبر عدتها قد انقضت وسقط عنها الإحداد لفوات وقته، خاصة في الأزمنة القديمة لا يوجد وسائل اتصال لإعلامها بوفاة زوجها فور الوفاة ونحو ذلك، فقد يتوفى زوجها في بلد بعيد وإلى أن يأتي المسافرون من هذه البلد ويخبرونها بوفاة زوجها قد يكون مر على وفاة زوجها أكثر من مدة العدة، فتكون عدتها قد انقضت من تاريخ وفاة الزوج حتى لو لم تحد، أو مثلا لو جاء الخبر بعد مضي مثلا 4 أشهر أن زوجها توفي من 4 أشهر وهي لم تكن تعلم، فإذا تحد فقط 10 أيام متبقية لها من العدة وتنقضي عدتها بعد 10 أيام اعتبارا من يعني على أساس أن بداية العدة كانت مع تاريخ الوفاة. نفس الشيء أيضا من طلقها زوجها الغائب، من طلقها زوجها الغائب فعدتها تبدأ من تاريخ الطلاق وليس من تاريخ علمها بالطلاق، قد يكون زوجها في بلد آخر وطلقها ولم تعلم بتطليق زوجها لها إلا بعد مضي مدة العدة أو مضي جزء منها، إذا مضت مدة العدة كاملة إذا عدتها قد انقضت، إذا مضى جزء منها فتعتد ما تبقى من مدة العدة. قال: وإن لم تحد، طبعا الإحداد كما سيأتي يعني هو واجب في الإيه، هو واجب في حالة الموت ومباح لبائن من حي كما سيأتي، فهو ذكر يعني وإن لم تحد سواء كان يعني الإحداد الواجب أو الإحداد المباح. قال: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. وعدة موطوءة بشبهة يعني ظنها زوجته وهي ليست زوجته، فوطئها يعتقد يعني حل هذا الوطء بينما كان الواقع أنه يحرم عليه هذا الوطء، فوطئها بشبهة أو بزنا يعني محرم وهو يعلم أنه يأتي حراما، أو بعقد فاسد كمطلقة، عدتها كعدة المطلقة. ومر بنا يعني أحوال عدد المطلقات، إن كانت تحيض فعدتها 3 حيضات، إن كانت صغيرة أو يائسة من المحيض فعدتها 3 أشهر، إن كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل. فما ينطبق على المطلقة ينطبق على الموطوءة بشبهة أو بزنا أو بعقد فاسد، فإنها تعتد هذه المدة. قال: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. طيب، يقول: إن وطئت معتدة، يعني امرأة طلقها زوجها الأول، زوجها الأول زيد طلقها وعدتها مثلا 3 حيضات، فحاضت حيضتين وبقي لها وبقي لها حيضة، فقبل أن تنقضي عدتها من طليقها السابق الذي هو زيد وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد. نكاح فاسد منه النكاح في العدة، النكاح في العدة يعني من الأنكحة المحرمة، لكن هنا يعني كما سيأتي في المذهب دائما يفرقون بين مصطلح الفاسد والباطل في النكاح. الفاسد اللي هو يعني ما اختلف في صحته، والباطل ما أجمعوا على عدم صحته. فهنا يقول يعني إن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد، فالنكاح الفاسد اللي هو المختلف في صحته كنكاح بغير ولي أو نكاح بغير شهود ونحو ذلك. قال: فرق بينهما وأتمت عدة الأول، يعني هي بقي لها من عدة الأول أن تحيض حيضا، ففرق بينهما وتكمل ما بقي لها من عدة الأول. ولا يحتسب المدة التي أقامتها عند الثاني، يعني هي بعد أن طلقها زيد وقبل انقضاء عدتها وطئت يعني بشبهة أو بنكاح فاسد قبل انقضاء عدتها من الأول، فبقيت مع الثاني مثلا 6 أشهر أو 5 أشهر، هذه المدة غير محسوبة. نرجع نشوف هي الآن نفرق بينه وبين الثاني، نفرق بينه وبين الثاني وهو عمرو مثلا، نفرق بينه وبين عمرو، بعدين نشوف كم بقي لها من عدتها من زيد، بقي لها مثلا شهر، تكمل الشهر الذي تبقى لها من عدة زيد، وبعد ما تكمل عدة زيد تبدأ تحتسب عدة جديدة للثاني. للثاني فمثلا عدتها 3 حيضات من الثاني، يبقى تبدأ تحتسب عدة جديدة من الثاني بعد انقضاء عدتها من الأول. قال: وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، يعني تحل للثاني، وتحل له أي للثاني بعقد يعني جديد بعد انقضاء العدتين، يعني الذي وطئها بشبهة أو وطئها بنكاح فاسد لابد أن تكمل عدتها من الأول ثم تعتد عدة جديدة كاملة لهذا الوقت الذي وقع من الثاني، ثم بعد أن ينتهي ذلك، بعد أن تنتهي العدتان، يحل للثاني أن يتزوجها بعقد جديد بعد انقضاء العدتين. قال: وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. عندنا دايما إيه مصطلح البنت ومصطلح استأنفت. بنت يعني أكملت على ما إيه على ما فات، واستأنفت يعني ابتدأت من جديد. استأنفت يعني ابتدأت من جديد. طيب هنا يقول امرأة إيه يعني طلقت من زوجها الأول، طلقت من زوجها الأول، زوجها الأول مثلا زيد طلقها وفي أثناء عدتها من يعني زوجها الأول قبل أن تنقضي عدتها تزوجها شخص إيه ثاني، تزوجها عم قبل انقضاء عدتها من زيد ولم يدخل بها، مجرد يعني عقد عليها ولم يدخل بها، فقال عدتها لم تنقطع، يعني الثاني اللي هو عمرو هذا عقد عليها، فالحكم هنا أن عقده عليها باطل لأنه عقد عليها في العدة، فهذا عقد باطل لا يصح ووجوده كعدم، كأن هذا العقد كأنه غير موجود. فالمدة التي بعد عقدها على الثاني هي محسوبة ضمن عدتها من الأول، يعني واضح، يعني مثلا زيد طلقها وأثناء عدتها من زيد عقد عليها عمرو وظلت مع عمرو إيه شهرين أو ثلاثة أشهر، العقد الثاني هذا باطل وجوده كعدم. فهي تشوف كان وقت ما عقد عليها مثلا عمرو كان بقي لها شهر من عدة زيد، فأول شهر من مدة يعني أول شهر بعد عقد عمرو عليها هذا محسوب ضمن عدتها من زيد، ضمن عدتها من إيه من الأول، والعقد هذا باطل يعني وكأنه لم يكن ولا يترتب عليه يعني أثر. طيب فقال لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول. طيب إذا الثاني اللي هو عمرو هذا فارقها بنت على عدتها من الأول، طبعا يجب التفريق بينهما لأن العقد الثاني هذا باطل فيفرق بينهما، وتبني على عدتها من الأول يعني تكمل على عدتها من الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني، يعني بعد إذا لم يدخل بها، قال فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، يعني تبتدئ العدة من الثاني. نعم فإذا فارقها الثاني، يعني هنا إيه يقول الشارح، مثلا ممكن نقرأ عبارة الشارح، قال وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها أي يطأها، لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا. فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول، يعني تكمل عدتها من الأول. قال ثم استأنفت العدة من الثاني لما تقدم، واضح. بعد طبعا هنا ايه المطلقة قبل الدخول، نحن مر بنا يعني المطلقة قبل الدخول عندنا دخول حكمي ودخول ايه حقيقي، يعني فان كان يعني حصل دخول حقيقي او حكمي فتعتد، والدخول الحكمي اللي هو يعني الخلوة بها أنه خلى بها بحيث يعني يمكن أن يحصل الوطء لكن لم يحصل الوطء. فهو هنا بيتكلم عن امرأة يعني عقد عليها ولم يحصل وطء ولكن لها عدة، ولكن لها عدة، فهذا يكون في حالة في صورة الدخول الحكمي يعني. لكن إذا لم يحصل يعني دخول لا حقيقي ولا حكمي فالمعقود عليها التي يعني طلقت قبل دخول حقيقي وحكمي فهذه لا عدة لها يعني، لكن قد تحصل عدة من غير إيه وطء يعني. فإذا حصلت عدة من غير وطء ف فهي تكمل يعني عدتها من الأول ثم تستأنف يعني تبتدئ عدة من الثاني. قال وإن أتت بولد، قال وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. طيب هو هنا عندنا ايه؟ نعم، قال فإذا فارقها، كأن في بعض ال طيب قال ممكن نقرأ العبارة هنا. قال فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت الايه العدة من الثاني. قال وإن أتت قال الشارح وإن أتت أي الموطوءة بشبهة في عدتها. وإن أتت هنا رجع للايه لمن وطئت بشبهة في عدتها. وإن أتت يعني الموطوءة بشبهة في العدة بولد من أحدهما بعينه انقضت منه عدتها به، يعني انقضت عدتها بالولد سواء كان من الأول أو كان الولد من الثاني. ثم اعتدت للآخر يعني بثلاثة قروء. طيب متى نجزم أن الولد من الزوج الأول أو أن الولد من الثاني الذي وطئها بشبهة في العدة؟ فقال يكون الولد للأول إذا أتت به لدون 6 أشهر من وطئ الثاني. يعني لو فرضنا أنه بعد أن وطئها الثاني، بعد أن جامعها الثاني بشبهة، يعني ظن أنها تحل له وهي لا تحل له، فإذا وطئها الثاني بشبهة بعد أن جامعها الثاني بشهر أو شهرين وضعت إيه طفلا، إذا الطفل هذا منه أو من الأول؟ هذا من الأول طالما لم يمر 6 أشهر على تاريخ الوطئ الثاني، لأن أقل الحمل 6 أشهر. فإذا أتى به لدون 6 أشهر من وطئ الثاني فيكون للأول. قال ويكون للثاني إذا أتت به لأكثر من 4 سنين منذ بانت من الأول. نمر بنا يعني أن أقصى الحمل في المذهب 4 سنوات، فقال إذا وضعت مولودا بعد مضي أكثر من 4 سنوات من تاريخ يعني فراق الأول لها، إذن هذا الولد من الثاني، لا يمكن أن يكون من الأول لأن الحمل لا يمكن أن يكون أكثر من 4 سنين. طيب فيما عدا ذلك قال وإن أشكل عرض على القافة. إن أشكل يعني إذا كان يعني مضى 6 أشهر على وطئ الثاني وأقل من 4 سنوات من وطئ الأول، فإذا هنا يحتمل أن الولد هذا أنه من الأول أو من الثاني، فحينئذ يعرض الولد على القافة. وهنا يعني مثل القافة يعني يقوم مقام القافة اللي هو موضوع التحاليل ودي ان ايه هذا وكذا، فهذه قرينة يعني يعمل بها عند اشتباه النسب وفي مثل هذه المسائل يعني التي يلجأ فيها الى القافة، فهذا يقوم مقام القافة. يعني تعرفون القائف اللي هو يستطيع يميز يعني هذا الولد لهذا الأب أو لهذا الأب عن طريق النظر في الأقدام ونحوه. يعني طيب قال ومن وطئ معتدته البائنة بشبهة. ومن وطئ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. طيب يقول: من وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة، يعني شخص طلق إيه امرأته طلاقا بائنا، طلق امرأته طلاقا بائنا، فهو لا يحل له إيه رجعتها ولا يحل له وطئها، لكن حصلت شبهة جعلته يظن إيه حل وطئها فوطئها بشبهة. قال: استأنفت العدة بوطئه، يعني هو نفس الذي طلقها طلاقا بائنا أثناء مدة عدتها منه من الطلاق البائن جامعها بشبهة، فقال تستأنف يعني تبتدئ العدة من جديد من تاريخ هذا الوطئ، من تاريخ هذا الوطئ. ودخلت فيها بقية الأولى، يعني ليس عليها أن تكمل ما تبقى من العدة الأولى بعد انقضاء العدة الثانية، يعني خلاص بقية العدة الأولى فيه جزء سيكون مشترك هو بداية العدة الثانية وهو في نفس الوقت تكملة العدة الأولى، فدخلت فيها بقية الأولى، لأنه هنا يعني يقول لأنهما عدتان من واحد، يعني هما عدتان من شخص واحد، فهذه حكمها يختلف عن حكم التي وطئها شخص آخر، فلابد لها إن كما مر يعني التي وطئها شخص آخر، فهذه يعني ستعتد عدتين، واحدة تكمل عدة الأول وبعدين تبدأ عدة الثانية، لكن بالنسبة للتي وطئها بشبهة نفس الشخص الذي طلقها طلاقا بائنا أثناء مدة عدتها من الطلاق البائن، فحينئذ تستأنف يعني تبتدئ عدة جديدة من تاريخ الوطئ ولا تحتاج إلى إكمال العدة السابقة بعد انقضاء العدة الثانية، خلاص بقى إذا انقضت العدة الثانية فالأولى قد انقضت تبعا لذلك لأنها دخلت فيها، يعني هي عدة واحدة فقط. قال: وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. يقول يقول: وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على ما مضى من عدتها. قال: لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة. واضح؟ يعني يقول شخص يعني طلق امرأته طلاقا بائنا وقبل أن تنقضي عدتها من هذا الطلاق البائن نكحها، يعني تزوجها بعقد يعني جديد ومهر وشهود ثم طلقها قبل الدخول، ثم طلقها قبل الدخول. قال: بنت يعني تكمل ما تبقى من عدتها من الايه من الطلاق الاول اللي هو البائن، يعني لا تبتدئ العدة من جديد وتكمل ما تبقى لها من عدتها من الطلاق الأول. يقول: لأن الثاني طالما أنه طلاق قبل الدخول فليس فيه عدة، ولكن الطلاق الأول هي لم تكمل مدة العدة فتكمل ما تبقى لها من مدة العدة من طلاقها الأول. واضح كده ولا في؟ قال: فصل: يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. يلزم يعني يجب الإحداد مدة العدة، ويلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها، يعني كل امرأة توفي زوجها عنها فإنها يلزمها الإحداد مدة العدة. مدة العدة المتوفى زوجها عنها قد تكون عدتها 4 أشهر و10 أيام إذا لم تكن حاملا، وقد تكون عدتها إلى أن تضع الحمل إذا كانت حاملا، فيلزمها أن هي أن يعني يلزمها الإحداد مدة العدة من توفي عنها زوجها في نكاح صحيح. يعني من تزوجها زواجا صحيحا وتوفي عنها فيلزمها أن تحد مدة العدة. قال ولو ذمية، يعني حتى من تزوج امرأة ذمية وتوفي عنها فالذمية يلزمها الإحداد أيضا مدة العدة. أو أمة، كذلك الأمة، يعني من كان متزوجا بأمة ومات عنها فزوجته الأمة تحد إيه عليه يعني مدة العدة. أو غير مكلفة، يعني من تزوج صغيرة لم تصل إلى سن البلوغ ومات فإنها يلزمها الإحداد مدة العدة. قال ويباح لبائن من حي، ويباح لبائن من حي يعني المرأة التي يعني أبانها زوجها يعني طلقها طلاقا بائنا وهو حي لم يمت عنها، فهذه ليست عدة وفاة وإنما عدة إيه طلاق بائن. فمن كانت يعني تعتد عدة طلاق بائن يباح لها الإحداد على زوجها مدة الإيه العدة، يباح لكن إيه لا يجب. قال ولا يجب على رجعية، يعني مطلقة طلاقا رجعيا لا يجب عليها الإحداد. وموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة يعني إذا توفي عنها زوجها فإنها إيه لا يجب عليها الإحداد. أو زنا، أو في نكاح فاسد أو باطل أو بملك يمين أو بملك يمين، فهؤلاء يعني لا يلزمهم الإيه الإحداد. قال والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوه. التوتيا هي يعني حجر يطحن ويكتحل به مثل الكحل، لكن يعني ليس في التزين يعني مثل الكحل، يعني الغالب عليها أنه يكون لتداون أو ونحوه، يعني ليس ملحقا بالكحل الأسود الذي يعني هو للتزين. فلهذا قال الكحل الأسود ممنوع، لكن التوتياء الاكتحال بالتوتياء هذا إيه مسموح به. قال ولا نقاب وأبيض، يعني مسموح بالنقاب ومسموح باللباس الإيه الأبيض. يعني قال ولو كان حسنا، ولو كان حسنا نعم. الشارح هنا يقول يعني يعني ذكر ما يفيد أنه عليها يعني ترك حلي وترك الكحل الأسود بلا حاجة، لا توتيا ونحوها، ولا ترك نقاب، يعني لا يلزمها ترك النقاب ولا ترك الأبيض، يعني النقاب فيه زينة، يعني النقاب يعني قد يشتبه يعني أنه أو قد يتوهم أنه فيه زينة أن عليها أن تترك النقاب وتلبس مثلا إيه شيئا تسدله من فوق رأسها أو كذا، فقال لا يلزم هذا، يمكن أن تلبس النقاب، يعني يمكن أن تلبس النقاب لا يلزمها أنها تستر يعني مثلا فوق رأسها أو كذا. وكذلك لا يلزمها أن تترك الثياب البيضاء. قال ولو كان حسنا، قال الشارح يعني لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره، فلا يلزم تغييره. يعني هي الأحكام التي تلزم المحدة من وفاة الزوج، فيعني يلزمها أن تترك الحلي، أن تترك الحلي، القلائد والأساور والخواتيم ونحو ذلك، فتترك لبس الحلي. ثانيا تترك التطيب، تترك التطيب فلا تستعمل الطيب مدة الإحداد. ثالثا تترك الخضاب، يعني مساحيق التجميل، الكحل الأسود يعني مساحيق التجميل، فهذه أيضا تتركها. ورابعا تترك الثياب التي فيها زينة ويتجمل بها، الثياب التي يتجمل بها، فتلبس يعني ثيابا عادية. لا يلزم أن تلبس مثلا، في بعض البلاد يعني يلزمون المرأة أنها تلبس مثلا لباسا أسود مدة الإحداد، أو تلبس لونا معينا، لا يلزم أنها تلبس لونا معينا، تلبس أي لون، لكن يعني ليست الثياب التي يتزين بها، تلبس يعني ثيابا عادية ليست مما يتزين به. كذلك يعني من أحكام الإحداد أنها تترك الخروج من المنزل ليلا، يعني يلزمها المبيت من المغرب إلى الفجر في بيته، لكن يسمح بالخروج نهارا لحاجتها كما سيأتي. هذه كده خمسة أحكام. والحكم السادس طبعا اللي هو تحريم الزواج بآخر، تحريم الزواج بآخر أو العقد عليها، يعني يحرم العقد عليها والزواج بها مدة العدة. وبالنسبة للخطبة فيباح التعريض بالخطبة ويحرم التصريح للمعتدة من وفاة الزوج، فيجوز التعريض لها بالخطبة ويحرم التصريح لها بالخطبة، ويحرم العقد ويحرم الدخول، يعني يحرم الزواج والدخول والوطء، ويحرم العقد، ويحرم حتى التصريح بالخطبة. يعني مسموح فقط في باب الزواج هو التعريض بالخطبة، يعني التلميح بعبارة فيها يعني تورية أو كناية، يعني بحيث قد يفهم منها أنه يريد الزواج بها لكن من غير التصريح. يعني من أمثلة ذلك يقول مثلا إما أن يمدح نفسه، وإما أن يمدحها، وإما أن يذكر حاجته إلى الزواج من غير أن يذكر أنه يريد الزواج بها خاصة، ولا يعني إما أن يقول مثلا أنت امرأة صالحة، وأنت مثلا يكون فيها تلميح يعني أنه ربما يريد الزواج بها، أو مثلا ورد في بعض الآثار يعني بعض الصحابة أو كذا، يعني ربما ذكر نفسه أنا من قد علمت مثلا كذا، ومكاني في قومي كذا، لم يقل أنه يريد الزواج بها لكن يعني تلميح. وكذلك أيضا يعني يقول مثلا وددت يعني لو يعني وجدت امرأة صالحة للزواج أو كذا، من غير أن يقول أن يريد خطبتها مباشرة ونحو ذلك. فهذا التعريض بالخطبة، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني يباح كذلك أن يكن في نفسه، يعني أن يضمر في نفسه أن هذه المرأة يعني بعد أن تنقضي عدتها من وفاة زوجها أنه سيتزوجها، لا جناح عليه إذا يعني أضمر ذلك في نفسه، ولا جناح إذا عرض، ولكن الممنوع هو التصريح. فهذه أحكام الإحداد يعني. نعم. الله تعالى أعلم. لا أدري والله يا شيخ. والله يجتنب يعني هذا، لأنه يعني يعتبر يعني مثل التصريح، يعني لا لها ولا لأوليائها يعني. نعم مثلا هذا هذه تمشي يعني ممكن. فهذه احكام الايه الاحدان. قال فصل نعم نعم اللي هي ارسال يعني هذه الكنايات والتعليل نعم هو لو قالها في وجهها يجوز ولو قالها بصيغة اتصال يجوز يعني المهم ما يكونش تصريح. هي طبعا بنية الخطبة يعني امرأة يعني هو يريد أن يتزوجها وهذا مسألة التعريض هذا إنما يباح مثل هذه العبارات لمن كان يعني عازما وصادقا في إرادة الزواج بها وخطبتها يعني. طيب قال فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت يعني تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به مات زوجها وهي به فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر. قال فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت. هنا الشارح يوضح ذلك يقول فإن تحولت خوفا على نفسها أو مالها يعني قد يكون المنزل الذي مات زوجها وهي به قد يكون هذا المنزل يعني في مكان نائم في وجود زوجها يعني كان المنزل يعني آمنا في وجود زوجها لا يجترئ أحد عليها في وجود زوجها لكن بعد أن مات زوجها صارت لا تأمن على نفسها أو لا تأمن على مالها إذا علم الناس يعني مثلا في مكان فيه لصوص أو فساق وعلموا أنها امرأة وحيدة ليس لها زوج فلا تأمن على نفسها أو على مالها. قال أو حولت قهرا أو حولت بحق يجب عليها الخروج من أجله أو بتحويل مالكه لها أو طلبه فوق أجرته أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها انتقلت حيث شاءت للضرورة. واضح يعني لو أنها كانت تسكن في بيت مستأجر ومالك البيت يعني أخرجها منه أو طلب أجرة فوق أجرة المثل استغل يعني أنها معتدة لا تستطيع مفارقة البيت فراح رفع عليها الأجرة فوق أجرة المثل أو لا تجد يعني الأجرة مثلا إلا من مالها بينما مثلا يمكن أن تنتقل إلى بيت أهلها وتسكن معهم مثلا مجانا أو انتقلت حيث شاءت للضرورة يعني إذا انتقلت من البيت الذي يعني مات زوجها وهي فيه لعذر من هذه الأعذار إذا تختار أي بيت آخر تعتد فيه في هذه الحالة يعني تنتقل إلى بيت آخر وتقضي عدتها فيه. قال ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا يعني المعتدة من وفاة الزوج يجوز لها أن تخرج في النهار من الفجر إلى المغرب يمكن أن تخرج لحاجتها وفقط يلزمها المبيت في البيت من المغرب إلى الفجر. قال ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا لكن الليل تلزم فيه البيت. قال وإن تركت الإحداد أثيمت وإن تركت الإحداد أثيمت إذا تركته عمدا أثيمت. قال وتمت عدتها بمضي زمانها أي زمان العدة لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة يعني لو أن امرأة توفي زوجها وتركت الإحداد عليه صارت تتطيب وتتزين وتضع حلي وطيب وتخرج من البيت ومهم انقضت 4 أشهر و10 أيام وهي غير ملتزمة بأحكام الإحداد فعدتها انقضت بمضي 4 أشهر و10 أيام على تاريخ وفاة الزوج حتى لو كانت آثمة بترك الإحداد فإن هذا لا يمنع انقضاء العدة بانقضاء مدتها. قال باب الاستبراء. باب الاستبراء. قال من ملك أمة يوطأ مثلها. من ملك أمة يوطأ مثلها، ملكها قال ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك. قال من صغير وذكر وضدهما، يعني سواء كان الماء الذي ملك أمة، ملك أمة يوطأ مثلها، وملك هذه الأمة من صغير وذكر وضدهما، يعني وكبير وامرأة، يعني ملكها من صغير أو من ذكر، أو ملكها من كبير، أو ملكها من امرأة، يعني لا يلتفت إلى حالة المالك السابق للأمة، يعني لا يلتفت لحالة المالك السابق للأمة، سواء كان المالك السابق للأمة صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى. فمن ملك أمة حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. يعني ليس له أن يقول والله طالما المالك السابق للأمة الذي باع له الأمة كان امرأة مثلا هي كانت تملكها، فمعلوم أنها إيه مثلا لم تكن توطأ يعني أثناء وجودها عند المالك السابق، أو المالك السابق كان طفلا صغيرا مثلا، فسواء كان المالك السابق يعني صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى، فإذا ملك الأمة حرم عليه وطؤها ومقدماته، قال الشارح من قبلة ونحوها، قبل استبرائها. طيب ما هو الاستبراء؟ قال واستبراء الحامل بوضعها، يعني إذا ملك أمة حاملا فيحرم عليه أن يجامعها ومقدمات الجماع حتى تضع حملها. ومن تحيض بحيضة، إذا كانت الأمة يعني تحيض ليست حاملا وفي السن الذي تحيض فيه، فإذا حاضت حيضة واحدة فقد علمت براءة رحمها بالحيض. والآيسة، قال والآيسة والصغيرة، يعني واستبراء الآيسة واستبراء الصغيرة بمضي شهر، إذا ملك أمة صغيرة لم تصل إلى سن البلوغ، أو آيسة يعني انقطع عنها دم الحيض، فلا يحل له يعني الوطء ومقدماته قبل أن يمضي شهر على تاريخ تملكه لهذه الأمة. من تملك أمة إما بشراء اشتراها أو وهبت له أو سباها في المعركة، فيلزمه أن يستبرئها قبل أن يجامعها، يعني تحل له بملك اليمين طالما صار هو مالكا لها، لكن بشرط أن يستبرئها أولا، يعني يتركها حتى تحيض حيضة، وإذا كانت حاملا حتى تضع الحمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، لما سبى الصحابة رضي الله عنهم بعض النساء في الغزو وكذا وأخذوا السبايا، فقال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى الحائل لغير الحامل حتى تستبرئ بحيضة. نعم. اللي هو الملك الجديد ولا اللي باعها السبب؟ لا، الحكم هذا عام، يعني في ان المالك لا يحل له ايه ان الوطء ولا مقدماته حتى تستبرئ. قال كتاب الرضاع. قال كتاب الرضاع، والشارح هنا يعني عرف الرضاع، قال وهو لغة مص اللبن من الثدي، وشرعا مص من دون الحولين يعني الذي له أقل من سنتين لبنا ثاب عن حمل، اللبن هذا يكون ناشئا عن حمل، يعني المرأة إذا حملت فيأتيها اللبن من أجل إرضاع يعني قبل وضع الحمل، يأتيها اللبن يسوب اللبن منها قبل وضع الحمل حتى ترضع طفلها، فيكون هذا اللبن يعني ثاب عن حمل، يعني نشأ بسبب حمل، أو شربه أو نحوه، يعني إما مص أو شرب أو نحو ذلك كما سيأتي توضيحه. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، متفق عليه. فهنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني كما يحرم على الإنسان أمه من النسب وأخته من النسب وبنته وعمته وخالته، فنفس الشيء يحرم عليه من الرضاع أمه من الرضاع وأخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع وبنته من الرضاع، كل هذا يحرم عليه. فأمه من الرضاع، المرأة التي أرضعته هي أمه من الرضاع، زوج المرأة التي أرضعته هو أبوه من الرضاع، فأخو أمه من أخت أمه من الرضاع تكون خالته من الرضاع، أخت أبيه من الرضاع أبوه من الرضاع، هذا اللي هو زوج المرأة التي أرضعته وقت أن أرضعته، فإذا زوجها هذا هو أبوه من الرضاع، وأخته تكون عمته من الرضاع، واضح؟ وأمه من الرضاع هذه المرأة التي أرضعته وأرضعت بنتا أخرى، فالبنت الأخرى التي أرضعتها أمه من الرضاع هي أخته من الرضاع، حتى أمه من النسب أيضا لو أرضعت بنتا فهي أخته من الرضاع. كذلك مثلا بنته من الرضاع، بمعنى أن الرجل يعني إذا أرضعت امرأته من اللبن الذي يعني كان هو سببا فيه، يعني هي امرأة حملت بحمل منه فهذا اللبن هو متسبب فيه، فإذا يعني يكون له بنت من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع تكون ربيبة من الرضاع إلى آخره. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال والمحرم خمس رضاعات في الحولين، والمحرم خمس رضاعات في الحولين، يعني في المذهبين الحنبلي والشافعي المحرم خمس رضاعات، في الحنفي والمالكي رضعة واحدة تحرم، توجد يعني يوجد قول يعني عن مالك ثلاث رضعات، لكن المعتمد في المذهب المالكي والحنفي رضعة واحدة فقط تحرم، في الشافعي والحنبلي خمس رضعات. فقال والمحرم من الرضاع خمس رضعات، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. يعني من قال التحريم برضعة واحدة يقولون هذا مفهوم عدد، يعني يقول خمس رضعات يحرم، هذا لا يعني أن ما دون الخمس لا يحرم، يقول الخمس تحرم والأربع تحرم والثلاث تحرم والواحد يحرم، فيقول هذا مفهوم عدد ويعارضه يعني عموم الأحاديث التي فيها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ونحو ذلك، يعني مما يفيد يعني أن مطلق الرضاع يحرم، لكن هنا يعني كما ذكرنا في المذهبين الشافعي والحنبلي خمس رضعات. قال في الحولين، في مدة الحولين، يعني اشترط أن يكون هذا الرضاع في أثناء الحولين قبل مضي سنتين، نعم، وهنا يعني كما بيّن الشارح يقول متى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضع، فإن عاد ولو قريبا فثنتان. واضح؟ يعني إذا يعني امتص من الثدي ثم قطعه إذا هذه رضعة، إذا عاد ولو قريبا يعني قبل مضي مدة طويلة على قطع الرضعة الأولى يعتبر رضعة ثانية. يعني كل انفصال عن الثدي لتنفس أو لنقل إلى ثدي آخر، فكل انفصال يعتبر ما قبله رضعة يعني. فيقول والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا والمشوب محرم، كل هذا مما يحرم يعني يحصل به التحريم. فيقول هنا والسعوط، والسعوط اللي هو في الأنف يعني إدخال اللبن إلى الجوف عن طريق الأنف، يعني لو وضع اللبن في الأنف ووصل إلى جوف الصغير الرضيع فيعتبر ذلك رضاع. والوجور، والوجور اللي هو يعني إيه في فمه، في فمه يعني إذا فتح فمه صب اللبن إلى جوفه داخل الفم يعتبر ذلك أيضا إيه رضاع. قال ولبن، ولبن الميتة يعني ولبن المضبوطة الميتة يعني المقصود ولبن الميتة يعني ولبن المرأة الميتة يعني كلبن الحية، لو المرأة ماتت ولا يزال في إيه في ثديها لبن فرضع منها الطفل بعد موته، هذه تحتسب رضع. يعني المرأة ماتت والطفل رضع منها بعد أن ماتت يعني بلحظات لا يزال اللبن يعني في ثديها فرضع منها يحتسب. ولبن الميتة وكذلك والموطوءة بشبهة، والموطوءة بشبهة كذلك لبن الميتة يعني قد يكون لبن جمع من ثديها في إناء ونحوه بأن المرأة ماتت وسقي الطفل بعد أن ماتت المرأة، فحتى لو كانت المرأة ميتة فيعتبر رضاعا. قال والموطوءة بشبهة، المرأة الموطوءة بشبهة فنشأ عن هذا الوط يعني حمل ونشأ عن الحمل لبن فيعتبر هذا اللبن محرما. أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا، يعني كذلك من وطئت بعقد فاسد، العقد الفاسد يعني المختلف في صحته، يعني تمر في المذهب هنا يفرقون بين النكاح الفاسد والباطل. الفاسد ما اختلف فيه مثل النكاح بغير ولي أو النكاح بغير الشهود، لأن النكاح بغير ولي جائز عند الحنفية والنكاح بغير الشهود جائز عند المالكية، فيعتبر هذا إيه يعني نكاحا يعني فاسدا. فمن وطئت بعقد فاسد أو وطئت بعقد باطل يعني محرم بإجماع الفقهاء، أو وطئت بزنا ونشأ عن هذا الوط يعني حمل وثاب بسببه لبن فهذا كله يحرم. قال والمشوب، المشوب يعني المخلوط، يعني لو لبن مخلوط بشيء آخر يعني بماء ونحوه فهذا يحرم أيضا. قال والمشوب يعني أيضا إيه يحرم محرم، قال والمشوب محرم. ثم قال وعكسه، يعني وعكسه أي الذي لا يحرم، أي الذي لا يحرم لبن، قال وعكسه البهيمة أي لبن البهيمة، لبن البهيمة لا يحرم، بمعنى أنه لو رضع طفلان من بقرة واحدة أو من شاة واحد لا يكونان أخوين من الرضاعة مثلا الاشتراكين في الرضاعة من نفس البهيمة أو مثلا. فلبن البهيمة لا يحرم. قال وغير حبلى, يعني كذلك لبن غير الحبلى لا يحرم. هذا في المذهب, يعني في المذهب هنا لبن غير الحبلى لا يحرم. لو امرأة يعني ثاب لها لبن وهي ليست حاملا فهذا اللبن لا يحرم. هذا في المذهب. في بعض المذاهب يعني عندهم أنه لو يعني أن لبن غير الحبلى يحرم, فبناء على ذلك يعني الآن توجد أدوية تدر اللبن, توجد أدوية الآن يعني تدر اللبن. فإذا أخذ بالقول الذي لا يشترط أن تكون المرأة حبلى, فمعناه أنه إذا أرادت امرأة يعني أن تكون أما من الرضاع لطفل حتى لو لم تكن حاملا وتناولت هذه الأدوية فضر لبنها, فإنه يحرم عند في بعض الأقوال والمذاهب. لكن في المذهب غير الحبلى لا يحرم لبنها. ولا موطوءة يعني ولا غير موطوءة, يعني وغير حبلى ولا موطوءة, يعني المرأة التي لم توطأ و يعني ثاب لها لبن فإنها فإنها يعني لا يحرم هذا اللبن يعني. طيب قال فمتى أرضعت امرأة طفلا, فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. ما الذي يترتب على الرضاع؟ قال إذا أرضعت امرأة, متى أرضعت امرأة طفلا صار هذا الطفل ولدها, الطفل هذا صار ابنا لهذه المرأة, يأخذ أحكام ابنها في النكاح, يعني أن هذا الطفل أصبح ابنها, لا يجوز له أن يتزوجها ولا أن يتزوج مثلا أختها ولا أمها ولا كذا كما سيأتي. فصار ولدها في النكاح يعني في تحريم النكاح. وفي النظر يعني هذا الولد الذي أرضعته المرأة صار ابنها, يحل له النظر إليها, والخلوة يحل لها أن تخلو به, يعني أحكامه كأحكام ابنها من النسب. والمحرمية يعني هو محرم لها, يمكن أن يسافر بها ونحو ذلك. الشارح هنا يقول يعني دون وجوب النفقة والعقل والولاية, لكن يعني هو ابنها في هذه الأشياء لكنه ليس ابنها في مسألة يعني وجوب النفقة, يعني لا يجب الإنفاق على الابن من الرضاع ولا وفي العقل يعني في الدية, يعني في الديات الابن من الرضاع يعني لا يأخذ أحكام الابن من النسب في أحكام الديات, وكذلك في أحكام الولاية, يعني الإنسان لا يكون وليا لابنته من الرضاع ولا لأمه من الرضاع ولا لأخته من الرضاع, لا يكون وليا لها في عقد الزواج ونحوه. ولكن أحكام الرضاع يعني يعتبر الولد من الرضاع كالولد من النسب في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. نعم وكذلك في الميراث طبعا لا يرث الابن من الرضاع, لا يرث كما يرث الابن من النسب. قال وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ, يعني المرأة إذا أرضعت طفلا صار هذا الطفل ولدها, وصار هذا الطفل ولد من نسب لبنها إليه, يعني هذا اللبن الذي يعني در من المرأة تسبب فيه رجل, تسبب فيه رجل حملت منه أو وطئها فنشأ عن ذلك اللبن. فالرجل الذي يعني حملت المرأة منه أو وطئها فثاب اللبن بسبب وطئه, فهذا الرجل يصبح أبا لهذا الطفل من الرضاع, يصبح أبا لهذا الطفل من الرضاع. قال ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه. نعم يقول ومحارمه يعني ومحارم أبيه من الرضاع في النكاح محارمه. طيب محارم الأب من الرضاع هم محارم للرضيع، هم محارم إيه؟ للرضيع. فمعنى هذا أن محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته محارمه، أي محارم المرتضع. المرتضع هو الطفل الرضيع. يعني إذا يعني زوج المرأة التي أرضعت طفلا، وهذا اللبن يعني هو بسبب هذا الزوج الذي وطئ أو حملت منه المرأة، فزوج المرأة التي أرضعت الطفل هذا هو إيه؟ أبوه من الرضاع. طيب أم هذا الأب هي محرم له ومحرم لابنه من الرضاع، أخت هذا الأب هي محرم له ومحرم لابنه من الرضاع، وهكذا. فيقول ومحارمها محارمه، يعني كذلك الإيه؟ المرأة التي أرضعت الطفل صار هذا الطفل ابنا لها من الرضاع، فمحارمها يصبحون محارم لهذا الرضيع، محارم المرأة يصبحون محارم لهذا الرضيع. فمحارمها أي محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارمه، يعني يصبحون محارم للرضيع. قال دون أبويه وأصولهما وفروعهما. دون أبويه يعني دون أبوي المرتضع وأصولهما وفروعهما. قال فلا تنتشر الحرمة لأولئك، فلا تنتشر الحرمة لأولئك. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. يعني هو توضيح ذلك أن المحرمية، المحرمية يعني تثبت من جهة هذه المرأة التي أرضعت الطفل، من جهة هذه المرأة التي أرضعت الطفل. فالمرأة التي أرضعت الطفل صارت أمه من الرضاع، وأختها تصبح خالته من الرضاع، بنتها تصبح أخته من الرضاع. واضح؟ يعني ونمشي على هذه القاعدة، يعني زوجها يصبح أباه من الرضاع، أخت زوجها تصبح عمته من الرضاع. فإذا المرأة المرضع نبدأ نشوف قرابتها يصبحون محارمها محارم للرضيع. لكن قرابة الرضيع يعني الآن هذا الطفل الذي رضع من المرأة أخوه الثاني، يعني مثلا زيد وعمر أخوان، ماشي، زيد وعمر أخوان. زيد رضع من إيه؟ من امرأة. زيد رضع من إيه؟ من امرأة، مثلا نسميها فاطمة. مثلا زيد رضع من فاطمة، فاطمة هذه صارت أمه، وأولاد فاطمة يصبحون إخوة لزيد من الرضاع، وأخواتها يصبحون عن خالات لزيد من الرضاع، وهكذا. طيب عمرو اللي هو أخو الرضيع هذا لا علاقة له بهذه القصة نهائيا، يعني لا علاقة له بهذه القصة. عمرو هذا اللي هو أخو الرضيع، أخو الرضيع هذا وأبو الرضيع، يعني الآن أبو الرضيع وأم الرضيع وأخو الرضيع وأخت الرضيع ليس لهم علاقة بهذا الموضوع. فإذا المرأة التي أرضعت يعني أخاه، يعني عمرو الآن هذه المرأة أرضعت أخاه، هذه المرأة ليست أما لإيه؟ ليست محرما لعمرو، هي امرأة أجنبية عن عمرو، امرأة أرضعت أخوك هي هذه المرأة أجنبية عنك وقرابتها أجانب عنك، أخوك بس اللي رضع منها هو الذي أصبح ابنا لها، وبنتها أخواته وأخواتها خالاته وزوجها أبوه، وكل الكلام هذا للرضيع نفسه. فإذا يقول هنا يعني تباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. يعني الآن زيد رضع من امرأة اللي هي فاطمة، طيب أبو زيد، أبو زيد لا علاقة له بهذه القصة، ممكن أبو زيد يتزوج المرأة التي أرضعت ابنه، يعني أبو زيد يمكن أن يتزوج المرأة التي أرضعت ابنه زيدا، لأنه لا علاقة له. المحرمية يعني لا تنتشر من جهة المرتضع، يعني من قرابات المرتضع اللي هو الرضيع، قرابات الرضيع لا يصبحون محارم للمرضع، ولكن قرابات المرضعة هم محارم للرضيع، واضح؟ فإذا قرابات الرضيع ليس لهم علاقة، الذين طالما لم يرضعوا من المرأة ما لهم علاقة بالمرأة التي أرضعت قريبها، واضح؟ فبالتالي أبو الرضيع يمكن أن يتزوج المرأة التي أرضعت ابنه، وأخو الرضيع يعني الآن مثلا زيد رضع من امرأة، طيب أخوه عمرو ممكن يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه، واضح؟ فتباح المرضعة لأبي الرضيع وأخيه من النسب. قال وأمه وأخته من النسب، قال وأمه وأخته من النسب، يعني تباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من رضاع، يعني الرضيع أم الرضيع من النسب تباح أم الرضيع من النسب، أمه النسبية تباح لأبيه من الرضاع. ومثلا أخته من النسب تباح لأخيه من الرضاع، يعني أمه وأخته من النسب تباحان يعني لأبيه وأخيه من رضاع، لأبيه وأخيه من رضاع. قال إجماعا، نعم واضح كده. يعني دايما هي الفكرة إن التحريم ينتشر من جهة المرضعة، المرضعة هي المحور اللي يتفرع منه التحريم. المرأة التي أرضعت مثلا زيدا، هذه المرأة هي أمه وأخواتها خالاته وبناتها أخواته وزوجها أبوه وأخوات زوجها عماته وهكذا. لكن الرضيع نفسه أبو الرضيع وأخو الرضيع وأم الرضيع وأخت الرضيع دول ما لهمش علاقة بهذه القضية. الرضاعة لا تنتشر من جهة الرضيع، نعم؟ نعم. فقال يعني دون أبويه وأصولهما وفروعهما، يعني أبوي الرضيع وأصول أبوي الرضيع يعني أجداد الرضيع وفروعهما، يعني وفروع الإيه؟ فروع أبوي الرضيع اللي هم إخوة الرضيع يعني، فهؤلاء لا تنتشر الحرمة لأولئك. طيب قال ومن حرمت عليه بنتها، ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه، ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. طيب من حرمت عليه بنتها؟ قال الشارح كأمه وجدته وأخته، يعني الآن أمك بنتها تحرم عليك، بنت أمك تحرم عليك، بنت أمك هي إيه؟ هي أختك، وبنت جدتك تحرم عليك، بنت جدتك هي إيه؟ هي هتكون عمتك أو خالتك، وبنت أختك، بنت أختك هي تحرم عليك لأنك أنت تكون عما لبنت، تكون خالا لبنت أختك، يعني بنت أختك تحرم عليك لأنك ستكون خالة لهذه البنت فتحرم عليك. فيقول هنا لو حصل أن يعني أمك أو جدتك أو أختك أرضعت طفلة، يعني أنت كما يحرم عليك بنات أمك وبنات أختك وبنات جدتك من النسب، فيحرم عليك بناتهن من الرضاع، فيحرم عليك بناتهن من الرضاع. فإذا إذا أمك أو أختك أو جدتك أرضعت طفلة، هذه الطفلة حرمت عليك، يحرم عليك الزواج بها. طيب هب أن هذه الطفلة كانت زوجة لك قبل الرضاع، هذا طبعا مبني على يعني ما مر يعني أن الزواج يعني في الشرع لا يشترط له يعني سن محدد، فيمكن مثلا إنسان يعقد على طفلة مثلا في يعني في الشرع ليس هناك تحديد للسن، يعني في من ناحية الشرعية لو أنه عقد على طفلة دون الحولين فهي زوجة له شرعا، فلو شخص عقد على طفلة دون الحولين وبعدين أم هذا الزوج الذي له زوجة دون الحولين فأمه أو أخته أو جدته أرضعت هذه البنت، فحينئذ البنت هذه صارت يعني أخته من الرضاع أو خالته من الرضاع أو بنت أخته من الرضاع، فحرمت عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، يعني إن لم تكن زوجته صارت محرمة، وإن كانت زوجته أيضا حرمت عليه وانفسخ النكاح بمجرد حصول هذا الرضاع. قال وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، قال لمجيء الفرقة من جهتها. يعني هذا كله في حالة لما يكون الإنسان له زوجة دون الحولين وبعدين وله زوجة أخرى فأرضعت هذه ونشأ عن هذا الرضاء أن أصبحت المرضع محرمة عليه. يعني أحيانا المرأة أحيانا يكون له يعني يكون له زوجة فترضع مثلا زوجته الأخرى الصغيرة التي دون الحولين فينشأ عن ذلك تحريم المرضع نفسها، يعني ممكن تحرم هي والثانية يعني يصبح مثلا يعني نعم. فإذا المرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع، يعني أرضعت زوجة صغيرة لزوجها ونشأ عن هذا الرضاع أن أصبحت هي محرمة عليه بسبب ذلك، فيقول وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، قبل الدخول فلا مهر لها. طيب لو كان اللي رضع هو الطفلة، قال وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، يعني لو كان له زوجة طفلة دون الحولين، طبعا هذه كلها مسائل يعني نادرة في الوقت الحالي خاصة. فيقول لو كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أمه أو من أخته وهي نائمة، يعني له زوجة طفلة دون الحولين وزوجته التي دون الحولين هذه وجدت أم زوجها نائمة فرضعت منها، فبالتالي أصبحت لما رضعت من أمه أصبحت هي أخته من الرضاع فحرمت عليه بسبب ذلك. فقال انفسخ نكاحها ولا مهر لها، لأنه لا فعل للزوج في الفسخ، انفسخ نكاح الزوجة الطفلة هذه ولا مهر لها يعني في هذه الحالة لأنه قبل الدخول هذا الكلام. قال وبعد الدخول مهرها بحاله، وبعد الدخول مهرها بحاله، يعني إذا المرأة أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول مهرها بحاله، يعني يثبت لها المهر طالما دخل بها. قال وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. يعني لو أفسد نكاحها غيرها، يعني امرأة أرضعت مثلا، يعني أرضعت زوجة صغيرة لزوجها فتسبب عن ذلك تحريم مثلا زوجته الكبيرة بسبب القرابات التي نشأت بسبب هذا، فإذا غيرها أفسد نكاحها برضاع، يعني حصل رضاع تسبب في أن أصبحت زوجته محرما محرمة عليه. فإذا كان المتسبب في هذا غيرها فحينئذ يقول إذا كانت الزوجة التي فسد نكاحها بسبب رضاع حصل من غيرها فلها نصف المهر المسمى إذا كان قبل الدخول، ولها جميع المهر المسمى إذا كان بعد الدخول. فالزوج يعطي زوجته التي فسد نكاحها ثم يرجع به على المفسد. شوف مين اللي هو اللي أحدث هذا الرضاع وسبب تخريب الزواج، ويروح يطالبه بإيه، يغرمه ما غرمه لزوجته. يعني هو يعطي زوجته وبعد كده هو يروح يتفاهم مع الذي أفسد النكاح. يعني الزوجة تطالب زوجها وهو يطالب من أفسد النكاح. يعني هي المرضع هي المرأة، يعني المرأة يقال لها مرضع. أحيانا بعض الألفاظ يعني هي مؤنثة بطبعها لا تحتاج إلى علامة التأنيث، يعني أن المرضع هي لا تكون إلا امرأة، فيقال لها مرضع والحائض والطالق، امرأة طالق وامرأة حائض وامرأة مرضع. فهي يعني وإن كان اللفظ مذكرا فالمراد به التأنيث، يعني من غير حاجة إلى في مرضى. جزاك الله. نعم. اللي هي الغير يفسد، يعني بحيث مثلا يعني هو له مثلا امرأة مثلا أرضعتها، امرأة مثلا أرضعتها فترضع زوجته الأخرى فيصبح جامعا بين أختين، أو مثلا يصبح جامعا بين امرأة وعمتها وبين امرأة وخالتها من الرضاع وكذا. يعني يحصل أحيانا أن امرأة ترضع زوجته الأخرى الصغيرة فبسبب ذلك تصبح الكبيرة يعني محرمة عليه، يعني أحيانا يحرمان جميعا، يعني هي يصبح عليها أن يفارقهما. فامرأة راحت أرضعت زوجته الأخرى الصغيرة فنشأ عن ذلك أن أصبحت الكبيرة محرمة على زوجها. يعني طيب يقول احيانا مثلا يعني يذكرون مسائل، احيانا الزوجات يعني زوجه ترضع الزوجه الاخرى، تكون مثلا تزوج بنت صغيره دون الحولين فتروح زوجته الايه الثانيه الكبيره ترضع الصغيره فتصبح الصغيره هذه بنته من الرضاع مثلا، بعدها تصبح بنته من الرضاع. هي زوجته بس راحت زوجته بلبنه راحت رضعت زوجته، بعد ان كانت زوجته اصبحت بنته من الرضاع فحرمت عليه او كذا الى اخره. يذكرون مساله احيانا ان عشان خمس رضاعات فاحيانا ممكن مثلا يعني ما فيش زوجة واحدة تكمل الخمسة، يعني واحدة ترضع حيث ما تصبح واحدة منهن أربعة وخمسة فتبقى هي حلالا، والثانية تكون هي الطفلة رضعت خمسة من أكثر من امرأة. يذكر مسائل مثل هذا. قال: ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، من قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، يعني إذا هو إيه أقر على نفسه أنها أخته من الرضاع، فإذا قال لزوجته أنت أختي من الرضاع، هناك امرأة أرضعتني أنا وأنت وأنت أختي من الرضاع، فهو أقر على نفسه بأنها أخته من الرضاع بطل النكاح. فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. إذا شخص قال لزوجته أنت أختي من الرضاعة النكاح بطل، إن كان قبل الدخول وهي صدقته قالت له صحيح هذا الكلام صحيح فعلا فلانة أرضعتني وأرضعتك، صدقته فلا مهر له. وإن أكذبته فلها نصفه. إذا كان قبل الدخول وقال لزوجتها أنت أختي من الرضاع وهي أنكرت هذا الكلام فلها نصف الصداق، يعني لا يلزمها إيه؟ يعني لا يسقط صداقها لكلام هي كذبته، لكن النكاح يعني بطل ولكن لها نصف الصداق. ويجب كله بعده، سواء يعني صدقته أو كذبته، إذا كان حصل دخول فيجب لها الصداق كاملا إذا حصل الدخول. وإن قالت هي ذلك فأكذبها فهي زوجته حكما. إذا هي امرأة قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع ومثلا المرأة الفلانية أرضعتني أنا وأنت وكذا، فإذا قالت له هذا الكلام فأكذبها، قال لا أنت كاذبة وهذا الكلام لا يصح ولا يثبت، فهي زوجته حكما. يعني هنا نفرق بين الحكم والديانة، يعني فمن جهة الحكم يعني هي زوجته طالما هو يعني كذبها فهي زوجته حكما، لكن إيه قال فهي زوجته حكما، قال أي ظاهرا لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح، يعني لو ترافع إلى القاضي وكذا وهو كذبها فهي زوجته حكما في الظاهر ولا يقبل قولها عليه في فسخ النكاح. وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح وإلا فهي زوجته أيضا. أما باطنا إن كانت صادقة فالنكاح قد انفسخ عليها، يعني أن تحتال للتخلص منه إذا كانت هي صادقة في هذا الكلام، فهي أمام الله تعالى يعني ديانة لا يحل لها أن تمكنه منها وعليها أن تحتال لمفارقته بأي طريقة تمكنها. قال: وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع واليقين لا يزول بالشك، يعني فيقول إذا شك في حصول الرضاع من أساسه أو شك في كماله أنه خمس رضعات، يعني قد يكون موقنا من حصول الرضاع لكن ليس متأكدا أنه خمس رضعات أو أقل، أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. لا بينة يعني لا شهود يشهدون أو يثبتون، فلا تحريم لأن الأصل عدم الرضاع. يقول الشارح: وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت، يعني هنا يكتفى بشهادة امرأة واحدة، البينة هنا تثبت يعني بشهادة امرأة واحدة مرضية، يعني تكون امرأة أمينة وعدل يعني من أهل العدالة مؤتمنة، فإذا شهدت امرأة مرضية ثبت الرضاع. بقي كتاب النفقات إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.